الكفاءة الذاتية هي الاعتقاد إنك شخص قادر على التعامل مع التحديات الجديدة أو التحديات الصعبة. طيب شفتوا جو هو بيقول ثقة في النجاح؟ بالظبط كده. بترتبط الكفاءة الذاتية بقى اللي بيتصورها الإنسان عن نفسه بتحديد الأهداف واستثمار الجهد والمثابرة والتعافي من النكسات. كمان الكفاءة الذاتية بتظهر في كل مهمة بيقوم بيها الإنسان. بيقول كمان إن على سبيل المثال أحيانا بتحس إنك عندك كفاءة ذاتية لما بتكون شغال في مجال التعليم، فطول ما أنت يعني معلم وحاسس إنك بتثبت كل يوم نفسك وفي مهام صعبة بتجيلك زي ما لسه كنا بنقول، بيغيروا المناهج، بكرة عملوا تقييمات، بعده عملوا مش عارف ايه، بالرغم من كل دي صعوبات المعلمين بيمروا بيها، بس هو بيقدر ينجح وبيقدر يغير من طريقته. يلا هنشغل سمارت بورد، يلا هنعمل بريزنتيشنز، بالرغم ان احنا كنا زمان بنكتب التباشيرة وكذا. فدي كلها مهام وحاجات بتمر بينا وانا ما كنتش بستخدمها او حاجات جديدة عليا، بس انا بثبت كفاءتي الذاتية في المجال ده. ولكن أحيانا في بعض المجالات اللي في الحياة أنا ما عنديش كفاءة ذاتية، يعني أنا لو عندي عربية وعطلت مش من اهتماماتي ولا من أي حاجة إن أنا أقف وأصلحها أو كذا. إيه تاني؟ في هنا بقى عرض توضيحي بنقول إيه بقى، ده برضو مهم وركزوا فيه علشان يعني احيانا بيتنفذ مش احسن حاجة. بنقول احنا عايزين متطوع عنده رغبة في ان هو يطور مهارة ما، بس هو ما حاولش ان هو يقوم بيها قبل كده لان هو قلقان وخايف ان هو يفشل في المهارة دي. زي ايه مثلا؟ المثال اللي موجود في الكتاب، ربما لا يشعرون بالثقة عند التحدث أمام المجموعات. طيب بنبتدي نعمل ايه بقى؟ هو واقف جنبينا، هنفكر كلنا مع بعض، هو بقى المتطوع اللي جنبي مع المجموعة، هنبتدي نكتب النقطة أو المكان اللي الشخص عايز يوصله اللي هي التحدث أمام المجموعات، هنحطها في أعلى الورقة من فوق. فهنكتب ايه؟ انا اتحدث بثقة امام مجموعة كبيرة، ده الهدف اللي انا عايزة اوصله. هنطلب منهم بقى خطوات صغيرة احنا هنعملها عشان نقدر نوصل للهدف ده. ولكن الناس ممكن هيكونوا بيفكروا بشكل عشوائي شوية، فاحنا محتاجين ننظم بقى الخطوات او السلم. احيانا بنرسمها على شكل سلم والدرجه اللي فوق خالص هي الهدف اللي هو انت بتتحدث ايه بثقه. فعلى سبيل المثال هيقول لك انا هرفع ايدي الاول، طب انا هسال سؤال وانا في تدريب، طب انا هكلم نفسي قدام المرايه، طب انا هجيب ناس قرايبي واقعد احكي لهم. المهم هيفضلوا ايه يقولوا خطوات يعني صغيرة بين ايه لغاية لما يوصلوا للهدف اللي هم عايزينها، الهدف اللي هم عايزينه يعني. بس فبنقول ان هي بنقترح عليهم يعني ان هم يبقى الاستراتيجية دي او الفكرة دي يبقوا عارفينها، ان لو في حاجة هم مهمة صعبة جوه شغلهم وعايزين يحققوها، فيقسموها لخطوات صغيرة بحيث ان هم يوصلوا لهدفهم دوت. ويبقى كده اقدر اقول انا عندي الكفاءة الذاتية ان انا اقدر اوصل لاي حاجة، انا قدرت انفذ اي مهمة صعبة ممكن تكون جايالي، انا كده حققت هدف كان صعب وكان بعيد وانا كنت قلقانه اني ايه انفذه. بس فده مهم ان هم ايه يعملوا التمرين ده، تمرين لطيف جدا يعني.